بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وذاك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نقرأ معكم في آيات الصيام من سورة البقرة. يقول ربي سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر هو اسم لما بين الهلالين، فما بين الهلالين يسمى شهرا. ولماذا سمي شهرا؟ لماذا أطلق عليه هذا الاسم؟ الجواب: لأنه من الاشتهار. الشهر هو ما اشتهر عند الناس، وعلى ذلك فلو أن الهلال طلع لكن لم يره الناس للغيم، طلع الهلال بحسب الحسابات وبحسب رؤية اليوم الثاني أن الهلال طلع في ليلة البارحة، هل دخل الشهر؟ الصحيح أنه لم يدخل، لأنه ما اشتهر. إذن الشهر ليس بالهلال، وإنما باشتهار رؤية الهلال. دخول الشهر ليس بطلوع الهلال، وإنما باشتهار رؤية الهلال. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: فإن غبي عليكم، يعني قد يكون موجودا لكنه ليس في إمكان الرؤية، قال: فأكملوا عدة شعبان 30. ومن هنا كان ليس تمة حاجة للخوض كثيرا في قضية الهلال وولادة الهلال وطلوع الهلال قبل رمضان، لأنه إن اشتهر عندنا وإلا ليس بيوم صومنا وإن طلع. يقول عليه الصلاة والسلام: ويوم صومكم يوم تصومون. هذا يوم صومنا، ليس اليوم الذي قبله. قال سبحانه: شهر رمضان. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى لماذا سمي رمضان بهذا الاسم. فالقول الأول قالوا: لأن العرب لما وضعت أسماء الشهور صادف أن يكون هذا الشهر في شدة الحر، والعرب تسمى شدة الحر رمضاء والرمض، فسمي رمضان. القول الثاني قيل: لأن الذنوب تحرق في هذا الشهر وترمض، ترمض يعني تحرق. وذكروا أقوال تشبه القول الثاني، وهذا والأقوال التي تشبهه ليس بجيد، لأجل أن تسمية رمضان بهذا الاسم كان قبل الإسلام، وقبل أن يخبر الناس بأنه شهر تغفر فيه الذنوب، وإنما تكون التسمية بحسب زمان حال الاشتقاق. ففي تلك الفترة ما كان يعرف أنه ذنوب وتحترق في رمضان وتغفر، فالقول الأول هو الأقرب. قال ربي عز وجل: شهر رمضان. هذا الشهر له منزلة عظيمة. ما منزلته؟ منزلته أنه الذي أنزل فيه القرآن، وعلى ذلك ابتعث خير رسول، وأنزل خير كتاب، وخرجت خير أمة، فهو شهر عظيم. لأجل هذه العظمة في هذا الشهر شرع صيامه، ومن هنا كانت الأيام العظيمة في الإسلام لا يحتفل فيها فتجعل عيدا، بل الأيام العظيمة في الإسلام تجعل صوما. يوم عرفة يوم لو كان عندنا قال اليهودي معاشر اليهود لاتخذناه عيدا، نحن نتخذه صوما لأنه أكمل فيه الدين. يوم عاشوراء يوم عظيم فصوموا عاشوراء. شهر رمضان شهر عظيم فشرع صومه. شهر محرم كان فيه شهر الهجرة التي كانت نصر الإسلام، فأفضل شهر يصام شهر محرم. أنت لو نظرت تجد أن الأيام العظيمة في الإسلام يشرع صومها، بخلاف الذين يجعلونها عيدا. يوم الاثنين يوم عظيم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه وبعث فيه، فهو يوم عظيم يشرع صومه. فالأيام العظيمة في الإسلام لا يشرع فيها الاحتفال وإنما يشرع فيها الصيام، ومعلوم أن صومه يمنع كونه عيدا لأن العيد لا يصام في شريعة الإسلام. قال ربي الذي أنزل فيه القرآن. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في صورة إنزال القرآن في شهر رمضان، ما معنى الذي أنزل فيه القرآن؟ القول الأول قول ابن عباس نزل القرآن جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا معنى أنزل القرآن، يعني نزل كله كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا منجما على الحوادث في 23 سنة على ما أخذنا اليوم في درس الثالينية. القول الثاني الذي أنزل فيه القرآن، قالوا ابتدأ نزوله في ليلة القدر. قالوا القرآن في اللوح المحفوظ ذكره، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي ذكره في اللوح المحفوظ، ولم يكتب كله في اللوح المحفوظ. كيف يكتب وهو لم يتكلم الله به بعد؟ إذن ذكره في اللوح المحفوظ كقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي ليس كل القرآن في زبر الأولين إنما ذكره. قالوا إذن كان في اللوح المحفوظ ذكره وابتدأ نزوله وتكلم الله به في ليلة القدر، إذن ما معنى أنزل فيه القرآن؟ أي ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. لا شك أن القرآن لم ينزل كله في شهر رمضان، فرق في السنين منه الصيف والشتاء والمكي والمدني كما سبق معكم في علوم القرآن. فالقول الأول قالوا لا نزل كله لكن إلى السماء الدنيا ثم فرق. القول الثاني قالوا لا ابتدأ نزوله في شهر رمضان ثم تتوالى نزوله، وهذا قول ابن إسحاق. القول الثالث ذهب في منحى بعيد ماذا يقع في خلدك أن القول الثالث قاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ ماذا ممكن يكون القول الثالث؟ نزلت كله، نزل أوله، بقي شيء؟ ما أقال بها أحد اكتمال نزوله في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمان أيام نزلت عليه آية، وموته كان في ربيع الأول، فاكتمال النزول، أو لو قلنا في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم لم يكن اكتمال. أحسنت، هذا متوقع أن يقال لكن الدليل يرد. نزل كله، نزل أوله. قال مجاهد، ومجاهد له لما يعني تفطنات عجيبة، الذي أنزل فيه القرآن أي أنزل في فضله القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه أي في شأنه وفضله القرآن. وهذا قول جيد من جهة السياق لكنه بعيد من جهة النظائر، لأن الله يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومعلوم أن القرآن يحمل بعضه على بعض. إذن هذه ثلاثة أقوال، على القول الثاني وجهه قوي والله أعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلماذا أنزل القرآن؟ أو ما حال القرآن لما نزل؟ قولان في تفسير هدى، منهم من قال هدى إعرابها مفعول لأجله، إذن أنزل القرآن لأجل هدايتنا، ومنهم من قال هدى حال، فالقرآن دائما وصفه وحاله هداية الناس، في من أراد الله له هداية. لماذا نزل القرآن؟ نزل القرآن لثلاث، انتبه تغفل عنها، تحتاجها من القرآن. الأولى أن يبين لك الحق، الهداية هي توضيح الحق. الثانية أن يقيم لك الأدلة على أنه الحق. ليس فقط يوضح لك الحق بل يخبرك لماذا هو حق، فيذكر الأدلة الحسية والعقلية على كونه حق، على كونه حقا. الثالثة، الأولى يدلك على الحق، الثانية يقيم لك الأدلة على الحق، الثالثة يجعل لك المخرج من شبهة الباطل. ليس فقط يوضح لك الحق ويدلل لك عليه بل ويخرجك من الباطل. انظر ماذا قال الله، هدى للناس يوضح الحق، وبينات من الهدى يدلل على الحق، والفرقان يفرق لك الحق من الباطل. وهذا نحتاج أن نبحث عنه في القرآن. نريد من يهدينا، نريد ما يهدينا إلى الله، نريد ما يثبتنا حتى لا نضعف ونتزعزع، بالنصر لعلم اليقين وعين اليقين. نريد من يبين لنا أين نتجه إذا افترق الحق والباطل واشتبه المخرج على الناس. ابحث في القرآن ستجد ما يدلك، ابحث أكثر ستجد أدلة تثبت الحق في قلبك، ابحث أكثر ستجد مؤشرات تشير لك عند الافتراق أين يتجه الحق. بحاجة لهذه الثلاثة. والذي يهتم فقط بقضية دعوة الناس إلى الحق ببيان أهميته، هذا يهتم بالجانب العاطفي، وهذا لا يكفي. أهمية القرآن وأهمية الحق هذا الجانب العاطفي، بقي الجانب العقلي، لابد نخاطب الجانب الفكري لبيان الأدلة. بقي الجانب السلوكي، اقتنعنا وتحمسنا، طيب ماذا نصنع؟ لا يشتبه علينا صنع الحق مع صنع الباطل. والقرآن جاء لهذه الثلاثة، وزوايا هذه الثلاثة متى ما غيرتها تغير الذي أمامك، إذا غيرت حفزت عاطفته أو أقنعت عقله أو وجهت السلوك، فكيف إذا غيرت عنده هذه الزوايا الثلاثة؟ وهذا القرآن يأتيك بالعاطفة والهداية ويبينك الحق ويحثك عليه ويشجعك على ثوابه، يدلل لك بالأدلة النقلية والعقلية التي ثبتك عليه، ثم يبين لك مؤشرات معرفة صواب عملك من خطأه. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما أعظم هذا الكتاب. لذلك لا غروا أن نصوم شهرا نلزم بصوم شهر نزل فيه. كل هذا الخير من ربنا سبحانه وتعالى. فمن شهد منكم الشهر، أي هذا الشهر الذي بهذا الوصف، فليصم. هذه الآية نسخت كما قلنا في الدرس الماضي آية التخيير، والذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قلنا على قول أنهم كانوا مخيرين بين الصوم والطعام، ثم نزلت هذه الآية ونسخت التخيير، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فما معنى فمن شهد؟ القول الأول قالوا شهد يعني شاهد، شهد بمعنى شاهد. وهنا جاءت إشكالية، الشهر ما هو الشهر؟ ما هو الشهر؟ هو الذي اشتهر. ما هو الشهر؟ ما بين الهلالين. الشهر هو ما بين الهلالين، هكذا عرفنا. هل هذا يشاهد؟ ما بين الهلالين يشاهد؟ ما هو شاهد؟ هذا زمان. فقالوا تقدر، فمن شهد منكم أي شاهد منكم ها هلال الشهر، هذا الذي يشاهد الهلال. أما ما بين الهلالين من زمان ما يشاهد. فهذا القول الأول أنه بمعنى شاهد لكن بضرورة تقدير هلال، فمن شاهد منكم هلال الشهر. القول الثاني قالوا لا، شهد بمعنى حضر، أنت لم تشاهد الهلال لكن حضرت الشهر دون أن تشاهد الهلال، يلزمك الصيام ولا ما يلزمك؟ ها؟ ما شهدت. الله يقول فمن شهد منكم الشهر، فإذا فسرت شهد بمعنى شاهد سيكون الحكم ملزم للذي شاهده، لكن إذا فسرت شهد بمعنى حضر سيكون الصيام ملزم لكل من حضر في وقت شهر رمضان وإن لم يرى الهلال. وهذا القول الثاني قوي من ثلاثة وجوه. الوجه الأول سأذكره وعليكم وجهان. الوجه الأول أنه هو الصواب، إلزام الجميع بالصيام ممن حضر الشهر شاهد أو ما شاهد. لو قلت بالقول الثاني سيكون الإلزام فقط على من شاهد الهلال، وهذا ليس صوابا. إذن المعنى الثاني الصواب. هذا الترجيح الأول. فما هو الترجيح الثاني؟ تفضل إبراهيم. ها مشقة إيش؟ هذا الترجيح الأول أنه سيلزم الجميع أن يشاهدوه، وهذا ليس صوابا، من شاهد ومن لم يشاهد. ما الوجه الثاني عبد الرحمن؟ أحسنت، فيه تقدير. إذا قلت شاهد ستقدر هلال، فمن شاهد منكم هلال الشهر، لأن الشهر ما يشاهد. لكن إذا قلت شهد لن تقدر شيء، والأصل في الكلام عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم الحذف. طيب بقي الثالث، هذا يحتاج من منزعه منكم منزع قوي في نزع الاستدلال. بكران الأعمى ما بيشوف، هي نفسها الأولى، نفس الدليل الأول. طيب سأكمل. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم أحسنت، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تاك الله فهما، ما شاء الله. أن الله قال بعدها أو على سفر، هذا لا يلزمه الصوم، إذن كان يلزم الصوم الذي حضر، ما عكس السفر الحضر. فقوله بعدها أو على سفر ثم الترخيص له في ترك الصيام دل أن الذي على حضر هو الملزم بالصيام، إذا معنى شهد إيش؟ حضر، كما أشار لهذا بعض أهل العلم. ما شاء الله، فتح الله عليك، زادك الله فهما. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ألم تأتي هذه الآية في الآية التي قبلها؟ فلماذا تكررت؟ ما الذي جعل هذه الآية تتكرر وهي مرت قريبا قبلها في الآية التي قبلها؟ لماذا تكررت؟ الجواب أنه لما نسخ حكم التخيير قد تفهم نسخ الرخصة معه فأعيد التأكيد أن حكم التأخير في الآية السابقة نسخ لكن الرخصة لم تنسخ، وهذا من رحمة الله عز وجل حتى لئلا نقع في إشكال الفهم. والله ما أعظم رحمة الله بنا. كذلك يبين الله آياته للناس. تسمع هذه الآية تنزل في قلبك بردا وسلام أن ربي سيبين لك، فحتى لا تقع الأمة في إشكال هل نسخت الرخصة في الآية السابقة مع نسخ حكم التأخير في الآية السابقة، كررت الرخصة مرة أخرى ليقرر أنها لم تنسخ. فما أرحم الله بنا. فرخص لنا عند العوالد كما سبق في الدرس الماضي الإفطار والقضاء في من كان مريضا أو على سفر. ما أعظم رحمة الله. اسمع لماذا الله فرض هذا الحكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فرضه الله عز وجل ابتداء ميسرا أياما معدودات وشهر واحد ولمصلحتنا لعلكم تتقون. فابتداء هو ميسر كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا، ثم عند العوارض يزيد تيسير. إذا جاء العسر فكنت مريضا، إذا جاء العسر فكنت مسافرا، إذا جاء العسر فكنت كبيرا، سمحت في صيامه وعليك أن تأتي ببدل الصيام. فهو ميسر في ابتدائه وميسر عند عروض العوارض. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والثانية لماذا يا ربي يسرته هكذا؟ قال ولتكملوا العدة. أي إنسان نقص عنده أيام من الصوم بعذر فإنه يقضيها وكأنه صامها من رمضان وكأنه أكمل العدة، ما كأنه أفطر شيئا. اقضي أو أطعم إن عجزت عن القضاء وربي يجعلها كأنها من الصيام. إذن المرأة التي تشق على نفسها وتأخذ حبوب منع الحيض حتى تقول أكمل عدة ما أريد أفطر شيئا، نقول لماذا يا أمة الله وأنت لو قضيتيها كتبت كأنما صمتيها من رمضان، لا فرق. فخذي برحمة الله باليسر، ولو قضيت أيام الحر في أيام الشتاء القصيرة فإن الله أكمل لك بها العدة. والثالث أو الرابع قال ولتكبروا الله. عرفت لماذا الله يريدنا أن نصوم ويسر لنا الصوم ويسر لنا الرخص؟ حتى نكمل العدة ثم نقول الله أكبر الله أكبر، نكبر الله على أن هدانا، على ما هداكم، على أن هدانا لهذا الصيام هداية علمية فيسر أحكامه، وهداية عملية فأكملنا عدته. وهذا يدلك على أن الهداية أعظم ما تكبر الله عليه. كانوا إذا فرغوا من الصلاة ما نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يرتج المسجد بالله أكبر الله أكبر، قضينا صلاة الظهر الله أكبر الله أكبر لما قضوا صلاة العصر، الله أكبر الله أكبر لما قضوا صلاة المغرب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما قضوا صوم رمضان. تكبر الله على ما هداكم. ما معنى على؟ على هنا بمعنى لام التعليل، على تأتي بمعنى لام التعليل كما مر بنا في ابن مالك ومر بنا في الكوكب أحد يذكر مثالا من القرآن على تأتي لام التخفيف؟ خلنا ننظر من يراجع ابن مالك ومن يراجع الكوكب. مثال في القرآن أن على للتعليم. أنا أعطيكم مثالا وأنتم تأتون بالآخر. لتكبر الله على ما هداك، يعني لأجل ما هداك. هل عندك مثال؟ عندك مثال؟ عند درست الكوكب؟ عجيب، يقول على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما درس الكوكب ولا ابن مالك، لكن جاب آية تشبه الآية اللي ذكرتها، أي لأجل ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سهل الله خير. يعني حتى لما كنت عربي ودرست ابن مالك والكوكب، فإن نور القرآن في الصدر يهديك هدى للنفس وبينات. سهل الله خير. إذن على تأتي بمعنى اللام، فلماذا لم يقل لما هداكم؟ وهذا مستخدم كثيرا في القرآن. لماذا قال على؟ دل على أنك إذا أكملت الصوم وصلت لأعلى الهداية. فنعمة صوم رمضان نعمة عظيمة يحسدنا عليها أعداء الدين، حتى يحسدون على السحور، لأننا سنكمل إذا تسحرنا اليوم. فإكمال العدة ثم إكمال اليوم والشهر، هذا نحسد عليه لأننا بلغنا كمال الهداية. على ما هداكم. ولفتة جميلة للبقاعي، يقول فلماذا التكبير؟ لماذا ما يكون الحمد؟ صحيح ما سألت نفسك؟ يعني إحنا ختمنا نعمة نحمد الله، ليش نكبر؟ قال في لفتة جميلة يقول وذلك أن النفس إذا وصلت إلى أعلى شيء تكبرت وبطرت، وهذا ما يحدث في العيد، فتكبر الله لتمنع هذه النفس أن تتعدى حدا من حدود الله عز وجل. ما أجمل هذه المشاعر وما أجمل هذه المعاني التي نحن بحاجة لها. كم نستشرح المتون ونستشرح المنظومات ونترك كلام ربنا سبحانه وتعالى، ندقق لماذا قال كذا ولماذا الماتن قال كذا، ولو أنه زاد كذا وانتقد عليه كذا، فأينك من كلام رب الذي لا ريب فيه؟ ما تقف عليه مثل هذه الوقفات الجميلة التي من أوتيها يفرح أن الله أتاه فهما من كتابه. أسأل الله أن يأتينا وإياكم هذا الفهم. ولتكبروا الله على ما هداكم. قال سبحانه وتعالى ولعلكم تشكرون، والشكر هو الحمد، ولذلك أقوى صيغة من صيغ التكبير تكبير ابن عباس الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ما هدانا. انظر فيها تكبير، فيها ذكر الهداية لتكبروا الله على ما هداكم، فيها شكر الحمد لله على ما هدى. فهذا من أقوى ما يقرب من أمر القرآن ما أثر على ابن عباس في صيغ تكبير العيد. الله أعلم. قال ولعلكم تشكرون، نشكر الله على ماذا؟ على ماذا نشكره؟ تجيبون ها؟ على ماذا نشكره؟ طيب أنت تقول الحمد لله، عليك أن تعرف تقول الحمد لله على ماذا حتى يعظم أجرك. الحمد لله الحمد لله على ماذا؟ على إكمال العدة. على ماذا؟ على الهداية. على ماذا؟ على الرخصة، يريد بكم يسر. على الأربعة، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحمد الله على ذلك. لتكمل العدة نحمد الله على ذلك، ولتكبر الله نحمد الله على ذلك، على ما هداكم نحمد الله على ذلك. إذا تشكر الله على الأربعة. بعض الناس يشكر الله على شيء واحد، وبعض الناس يشكر الله على هذه الأربعة التي أمر الله بها. فيكون شكره أعظم. وكيف يكون الشكر؟ يكون الشكر بثناء القلب على الله وثناء اللسان على الله واستعمال النعم بالجوارح في مرضاة الله. فقلبك معترف لربك بالفضل، لا عجب ولا غرور، ولسانك ينهج بالحمد، وجوارحك تسعى في إرضائه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويبلغنا وإياكم إكمال العدة، ثم يبلغنا وإياكم حمد الله وتكبيره على ما هدانا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.